السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم وبارك على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وله رد السلام إشارة. لا يزال الكلام في ذكر جملة من الأفعال التي للمصلي أن يفعلها حال صلاته، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وله رد السلام إشارة، يعني للمصلي أن يرد السلام إشارة، الإشارة هكذا يحرك الكف. له رد السلام إشارة، إشارة يعني بكفه. قوله له رد السلام إشارة، إشارة مفهومه أنه ليس له رد السلام لفظا، أنه ليس له رد السلام لفظا، وهو كذلك، فإنه إن رد السلام لفظا فإن صلاته تبطل بذلك. لماذا تبطل الصلاة بذلك؟ مع أنه هذا يعني دعاء، تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنت تدعو له، فلماذا تبطل الصلاة بذلك مع أنه دعاء؟ تبطل الصلاة بذلك لأنك تخاطب به إنسانا، لأنك تخاطب به إنسانا، فهذا سبب بطلان الصلاة به. ثم أمور تتعلق بهذه المسألة، هي مسألة رد السلام، أمور ثلاثة. الأمر الأول، الدليل على هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره. الدليل الثاني، الأمر الثاني، هو أنه إذا رد السلام إشارة في أثناء الصلاة فإنه يستحب له بعد الصلاة أن يرد باللفظ، فيقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأمر الثالث، أن المصنف رحمه الله تعالى تكلم على المسألة المتعلقة بالمصلي، وهذا هو المناسب لهذا المقام، مسألة هو ماذا يفعل، يعني ما حكم رد السلام بالنسبة له، ولم يتكلم على مسألة ما حكم إلقاء السلام على المصلي. وتلك المسألة، يعني مسألة إلقاء السلام على المصلي، مسألة فيها خلاف، ومعتمد المذهب، معتمد المذهب الإباحة، أنه يباح. لكن لابد أن تتنبه لشيء، أنه لو قلنا، حتى لو قلنا على مذهب أنه يباح، ما يبادر الإنسان يسلم على أي إنسان يصلي، لأنه أحيانا قد تسلم على إنسان جاهل لا يدري أن المشروع في حقه أن يرد بيده، فتقول السلام عليكم، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو عليكم السلام، فما الذي يقع؟ تبطل صلاته بذلك. قال رحمه الله: والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل. والصلاة عليه، أريدك تضيف كلمة، تضيف كلمة تقول وتستحب الصلاة عليه، وتستحب الصلاة عليه، فأضف كلمة تستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لماذا أضفنا تستحب؟ لأنه هذا المذهب، أنه تستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل، عند قراءة ذكره مثل محمد رسول الله مثلا، فتقول صلى الله عليه وسلم في نفل، في نفل، مفهومه أنه لا تستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في فرض، مفهومه أنه لا تستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في فرض، وهو كذلك لا تستحب، وإنما تباح، تباح، لأن من جزء ما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى في التعوذ ونحوه. قال رحمه الله تعالى: وتسن صلاته إلى سترة، إلى سترة. تقدم لك في الأول أنه تقدم لك في بداية المحاضرة السابقة أنه يسن له رد المصلي، رد المار، يسن المصلي رد المار. طيب، ما حكم صلاته إلى سترة أصلا المصلي؟ يقول تسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا، فالأصل الاستواء في الأحكام. قال: ولو لم يخش مارا، قوله ولو لم يخش مارا، ولو لم يخش مارا، إشارة للخلاف، يعني من العلماء وهم المالكية من يقول إنه إذا لم يخش مارا فإنه لا يسن له أن يتخذ سترة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدر منها، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فقوله فليصلي، هذا هو محل الشاهد، هذا محل الشاهد على استحباب اتخاذ سترة. عندنا سنة أخرى ذكرت في هذا الحديث وإن كان المصنف لم يصرح بها هنا ومصرح بها في غير هذا الكتاب، ما هي؟ ذكرت في الحديث سنة ثانية متعلقة بالسترة، ما هي؟ حسنتم، الدنو منها. الدنو منها، حسنت يا خالد، الدنو منها. قوله وليدنو منها، وحد الدنو ما هو؟ 3 أذرع مثل ما مرت الإشارة، وثم أحاديث تدل على ذلك. قال رحمه الله قائمة كآخرة الرحل. الآن بدأ يصف لك ما الصفة المستحبة في السترة. قال أن تكون قائمة، قائمة، هذا هذه الصفة المستحبة فيها، فلا تجعل عرضا وإنما تجعل قائمة، هذه هي الصفة المستحبة. قال كآخرة الرحل، آخرة الرحل هي ما يكون، الرحل هو ما يجعل على البعير ونحوه، يركب عليه الراكب فيكون أمامه شيء وخلفه شيء قائم يتكي عليه، فآخرة الرحل يقدرها العلماء بذراع، يقدرونها، يقدرون ارتفاعها بذراع، فآخرة الرحل بمقدار الذراع يعني قريب من نصف متر، قريب من نصف متر. طيب، قال قوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل هكذا بالتخفيف، فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك، رواه مسلم. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار، في مسجد ونحوه مثل البيت مثلا، أي مكان فيه جدار، فإن مستحب له أن يقرب من الجدار. قالوا في فضاء، يعني وإن كان في فضاء، الفضاء إطلاقه يشمل المريخ والقمر والزهرة، أليس كذلك؟ هاي يا مشايخ، الفضاء، الفضاء يعني البرية، الفضاء يعني البرية ليس في البنيان. وفي فضاء فإلى شيء شاخص، شاخص شيء قائم، هذا هذه الصفة المستحبة. من شجر جماد أو بعير حيوان أو ظهر إنسان لا بأس أن يستقبل ظهر إنسان، أو عصا يجعله أمامه لا بأس، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى حربة، حربة الرمح، وإلى بعير، هذا صلى إلى حيوان، رواه البخاري. قال ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا، يكفي وضع العصا بين يديه عرضا. دقيقة بس، اكتب بعدها على ما في المنتهى، على ما في المنتهى، يعني الذي في المنتهى أنه يكفي في السترة أن تجعل، أن تجعل عرضا، تجعل عرضا، لكن الذي في الإقناع أنه لابد تكون قائمة، لابد أن تكون قائمة تقارب طول الذراع فأكثر. قال ويستحب انحرافه عنها قليلا، يستحب انحرافه عنها يعني انحرافه عن السترة قليلا، لاحظ انحرافه عن السترة لا عن القبلة، انحرافه عنها يعني عن السترة لا عن القبلة قليلا لا يكون كثيرا، فيكون على أحد الحاجب، يجعله على أحد الحاجب، الحاجبين الأيمن أو الأيسر، فلا يصمد إليها، لا يجعلها أمامه هكذا تماما، وإنما تكون عن يمينه قليلا وعن يساره قليلا، يستحب انحرافه عنها قليلا. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وبداود. فالمستحب للإنسان إذا كان يصلي إلى سترة أن لا يصمد إليه، لا يجعل أمامه تماما، وإنما ما إلى ذات اليمين وذات اليسار قليلا، وهذا مستحب باتفاق المذاهب الأربعة. قال فإن لم يجد شيئا شاخصا فإلى خط. طيب، أريد يعني نتأكد الآن، الآن عندنا اتخاذ السترة سنة مطلقا، صح؟ السنن التي داخل هذه السنة ما هي؟ أن يدنو منها، أن ينحرف قليلا، أن تكون شاخصة على ما في الإقناع، إن لم نقل إنه شرط أيضا. بقي أيضا أن تعلم أن من المستحبات في السترة أن تكون عريضة، أن تكون عريضة، نص على ذلك الإمام، أن تكون عريضة يعني حيث تيسر ذلك. قال فإن لم يجد شيئا شاخصا فإلى خط، هذه المرتبة الثانية، ما وجد شيئا شاخصا فماذا يفعل؟ يقول إلى خط كالهلال، يعني مقوس، مقوس هكذا كأنه محراب. قال في الشرح، من هو الذي قال في الشرح؟ ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير. وكيفما خط أجزاءه لقوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، رواه أحمد وأبو داود، وقال البيهقي لا بأس به في مثل هذا، لا بأس به يعني بهذا الحديث في مثل هذا، يعني لا بأس باستعمال هذا الحديث في مثل هذا الموضع. يعني بعض الأحاديث أحيانا لا يتكى عليها اتكاء كبيرا لتشريع حكم جديد، لكن لشيء يشهد له قياس ونحو ذلك فلا بأس بها. وهذا على القاعدة التي يذكرونها، أقصد قوله في لم يجد شيء شاخصا في الأخط، على قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، إذا تعسر عليك أن تتخذ شاخصا فالميسور لك أن تجعل خطا، فما دام ميسورا فافعله. قال رحمه الله، وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم أي لا لون فيه سوى السواد. الآن هو ذكر لك أنه يستحب لك اتخاذ سترة، صح؟ طيب ما الحكم لو أنه مر شيء بين يديك، ما أثر ذلك؟ يقول تبطل الصلاة، الصلاة هذا عام يشمل الفرض والنفل وغيرهما، قال يعني يشمل الفرض المعهودة والنفل ويشمل غيرهما مثل صلاة الجنازة مثلا فرض كفاية. قال تبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، ثلاثة قيود. قيد الأول أن مرور كلب، فلا يقطع الصلاة سوى الكلب من الحيوانات، وكذلك من باب أولى الآدميين. اثنين أن يكون أسود، فلا يقطع الصلاة الكلب الأبيض ولا الأحمر. ثلاثة بهيم، أن يكون سواده تاما، فلا يقطع الصلاة ما كان لونه أسود مع أبيض مثلا. قال أي لا لون فيه سوى السواد، أي لا لون فيه سوى السواد. إذن هذا هو الذي يقطع الصلاة على المذهب. قال إذا مر بين المصلي وسترته، يعني إذا مر الكلب بين المصلي وسترته، يعني هذا كلب ابن كلب شاف واحد يصلي وجاء مر بينه وبين سترته، إذا كان بهذه الصفة يقول إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في ثلاثة أذرع فأقل من قدمه إن لم تكن سترة، فهذا يقطع الصلاة. طيب لماذا خصوا الأسود؟ خصوا الأسود، قال وخص الأسود بذلك لأنه شيطان. قوله لأنه شيطان هذا منصوص في الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك فقال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. وهذه المسألة يعني مسألة ما الذي يقطع الصلاة وهل ثم شيء يقطعها، فيها خلاف بين العلماء. والحنابلة يقولون إن الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود البهيم فقط دون غيره، والبقية الحنفية المالكية والشافعية يقولون لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء. وإن أردت مزيد بسط المسألة هذه فارجع إلى الإحكام لابن دقيق العيد. قال فقط أي لامرأة وحمار وشيطان وغيرها، فقط هذا هو الذي يقطع الصلاة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو ورود النص في ذلك حديث أبي ذر عند مسلم، قال أي لامرأة وحبار، يعني مرور المرأة ومرور الحمار ومرور الشيطان أيضا وغيرها لا يقطع الصلاة. لماذا نص على هذه الأشياء؟ نص على هذه الأشياء لأن بعضها فيه خلاف، مثل المرأة والحمار، فإنه عندنا رواية أخرى في المذهب أن مرورها بين يدي المصلي يقطع صلاته، أن مرورها بين يدي المصلي يقطع صلاته، ولأجل هذا نص عليها. ثم نبهك تنبيها متعلقا بالمسألة فقال وسترة الإمام سترة للمأموم، يعني إيش نستفيد من هذا؟ يعني الكلب هذا الأسود البهيم لو أنه مر بين يدي المأمومين فهل تنقطع الصلاة بذلك؟ تنقطع صلاتهم بذلك؟ يقول لا، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. قال وله، له يعني للمصلي، أي للمصلي يعني يباح له التعود عند آية وعيد، هذا رقم واحد. السؤال عند، والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة اكتب، والتسبيح عند آية تسبيح، والتسبيح عند آية تسبيح. قال عند آية رحمة، السؤال عند أي سؤال رحمة عند آية رحمة، والتسبيح عند آية التسبيح. قال ولو في فرض، ولو في فرض هذا إشارة للخلاف، لأن من العلماء من يقول إن هذا خاص بالنفل. قال لما روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. فهي ثلاثة أشياء ثابتة في الحديث ونحوها مثلها، ونحوها مثلها كما نص على ذلك. فإن قلت قوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، صلاة الليل هي نافلة، فكيف المصنف يقول ولو في فرض؟ نقول هذا على الأصل عندهم، أنا ما يثبت في النفل فإنه يثبت في الأرض في الفرض أيضا. وتنبه يرحمك الله إلى أن قول المصنف رحمه الله له أي للمصلي، هذا يشمل كل مصلي، إمام مأموم منفرد، إمام والمأموم والمنفرد، لكن المأموم يخفض صوته. وظاهر هذا السياق عند المصنف كما هو في الكتب الأخرى، الأصول الأخرى مثل الإقناع والمنتهى والغاية، أنه يباح، لأنه قال وله التعوذ له. قال قال أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في صلاة وغيرها؟ قال سبحانك فبلى، قال سبحانك فبلى في فرض ونفل. هذا يقوله الإمام أحمد لورود حديث بذلك عند أبي داود وغيره، لورود حديث بذلك عند أبي داود وغيره. طيب لا تنسى أنه الآن عندنا تعوذ، سؤال، تسبيح ونحوها، هذه مباحة في الفرض والنافلة. طيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مباحة في الفريضة، في الفريضة ومستحبة في النافلة كما تقدم لنا قبل قليل، كما تقدم لنا قبل قليل. بقي من الأمور المتعلقة بهذا الفصل من المسائل المتعلقة بالحركة في الصلاة أنهم نصوا على أنه يباح القراءة من المصحف والنظر فيه سواء كان ذلك في الفريضة أو في النافلة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل أركانها أي أركان الصلاة 14. هذا الفصل سيذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أركان الصلاة واجباتها وسننها. ومناسبته أن المصنف رحمه الله قدم لك صفة الصلاة كاملة ثم قدم لك أشياء من الأفعال المتعلقة بالصلاة سواء المكروهة أو المباحة أو نحوها من الأفعال، فاكتملت لك صفة الصلاة كاملة، اكتملت لك هيئة الصلاة كاملة بجميع ما فيها. بقي لك أن يميز لك ما مر عليك فيها من الأركان والواجبات، هذه مهمات جدا لأن الركن لا يسقط مطلقا والواجب لا يسقط إلا في حالة السهو، والسنة تسقط يعني ليس عليه شيء حتى لو لم يفعلها، فلا بد أن يميزها. وهذه طريقة طيبة، طيبة أن يذكر لك الصفة كاملة بكل تبعاته بكل ما يتبعها وما فيها ثم يبين لك ما مر منها الذي هو ركن أو واجب أو نحو ذلك. قال رحمه الله تعالى فصل أركانها أي أركان الصلاة 14 جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى، وهو يعني الركن في الصلاة ما كان فيها، ما كان فيها يعني في الصلاة، وهذا يخرج الشروط يعني خارج الصلاة مثل الطهارة مثلا. قال ولا يسقط عمدا ولا سهوا، لا يسقط عمدا ولا سهوا، فهذا أخرج مثلا أخرج مثلا الواجبات فإنها تسقط عند السهو، وأخرج أيضا المستحبات فإنها تسقط عند السهو وعدمه أيضا. إذن أخرج الواجبات التي تسقط بالسهو، وأخرج السنن التي هي تسقط حتى لو تعمد لا بأس. قال وسماها بعضهم فروضا، والخلف لفظي، سماها بعضهم، بعض العلماء سمى الأركان فروضا. قال والخلف لفظي، يعني الخلاف ليس خلافا معنويا مؤثرا، وإنما هو خلاف لفظي لا أثر له. قال القيام في فرض لقادر، القيام في فرض لقادر، هذا هو الركن الأول. القيام في فرض قيدان، قيد الأول في فرض، فخرج به النافلة، فخرج بها النافلة، فليس من ركنها القيام. وقوله لقادر، لقادر خرج به العاجز عن القيام، فإنه يسقط عن هذا الركن، وسواء كان هذا العجز منه بسبب منه هو، يعني من عنده هو من جسدي، أو بسبب من خارج منه هو، مثل أن يكون مثلا مشلولا لا يستطيع القيام، أو يكون مريضا مرض يضره معه القيام، وسبب من خارج مثل أن يكون محبوسا في مكان سقفه نازل جدا، أو يكون يخاف إذا قام أن يصيبه العدو، فكل هذا في حكم العاجز. ويستطيع القيام لكنه عاجز حكما، عاجز حكما. ومثل ذلك من ليس معه شيء يستر عورته فيصلي جالسا ونحو ذلك. قال قوله تعالى وقوم لله قانتين وحده ما لم يسر راكعا. إذن ما حد القيام؟ حده ما لم يسر راكعا. طيب ما حد الركوع حتى نعرف بمقابل حد القيام؟ حد الركوع تقدم في صفة الصلاة، وأنه إذا استطاع أن يمس ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة فهذا هو حد الركوع المجزئ، فما دون ذلك، ما دون ذلك فهو قيام. قال رحمه الله تعالى والتحريمة أي تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير، وقراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب. لفظ المشهور لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن المصنف رحمه الله أثبت لك هذا اللفظ الذي فيه في كل ركعة، في كل ركعة، حتى لأنه أدل على مقصوده، يعني أدل على مقصوده، لأنه يريد هو أن يقول لك أنها ركن في جميع الركعات. والتحريم والفاتحة تتعلق بهما أحكام تقدمت في صفة الصلاة. قال ويتحملها إمام عن مأموم. يتحملها، يتحمل ماذا؟ يتحمل ماذا يا مشايخ؟ يتحمل قراءة الفاتحة الإمام على المأموم. وسيأتيك إن شاء الله تعالى قول المصنف لا قراءة على مأموم. قال والركوع إجماعا، فالركوع هذا هو الركن الرابع، الركوع، وتقدم في صفة الصلاة حد المجزئ منه. قال والاعتدال عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو طوله لم تبطل، كالجلوس بين السجدتين. لو طوله، طول ماذا؟ طوله، طول ماذا؟ ها يا كرام، نعم حسنتم، طوله يعني طول الاعتدال، طول الاعتدال عن الركوع، لم تبطل كالجلوس بين السجدتين، كذلك لا تبطل بتطويله. هذا خلاف للشافعية، فإنهم يقولون إن الصلاة تبطل بتطويل هذين الموضعين، وعندهم حد للتطويل يذكرونه في كتبهم. قال ويدخل في الاعتدال الرفع، يدخل في الاعتدال الرفع، اكتب عندها على ما في الإقناع، على ما في الإقناع، تقول يدخل في الاعتدال الرفع، يعني ما يحتاج نقول الرفع ركن والاعتدال ركن آخر، يقول الاعتدال يدخل فيه حال الرفع والانتقال. فبعض العلماء يقول إنه الرفع ركن والاعتدال ركن، لكن الذي أثبته هنا هو الذي في الإقناع أيضا، أن الاعتدال، أن الرفع داخل في الاعتدال. وأصحابنا يتلمسون فروقا بين القول بأنه هذا داخل في هذا وهذا مفصل عن هذا، ممكن أن تراجع في الشرح الممتع وغيره. قال والمراد، انتبه معي انتبه جيدا، المراد يعني الاعتدال الركوع والاعتدال، المراد قال إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة الكسوف، يعني فهذا ليس ركنا. كيف يعني؟ ما بيان هذا؟ بيان هذا يا مشايخ فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، أن صلاة الكسوف كما تعلمون فيها في كل ركعة ركوعان، يقرأ ثم يركع ويرفع ثم يقرأ ثم يركع ثم يرفع. فالمصنف يقول المراد الركوع والاعتدال عنها، اللذين هما ركن، اللذين هما ركنان، هما ما سوى الركوع الأول من صلاة الكسوف، لأن الركوع الثاني فيها ليس ركنا، وسيأتي توضيح هذا في الكسوف. قال والسجود، السجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم، على الأعضاء السبعة ومنها الأنف لما تقدم في حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء في صفة الصلاة. قال والاعتدال عنه، والاعتدال عنه، لاحظ يقول والاعتدال عنه أي الرفع منه، فهذا معنى الاعتدال هنا، ما هو الرفع. قال ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين. إذن طريقة الشيخ منصور واحدة، لم يعتبر الرفع ركنا لا في الرفع من الركوع ولا في الرفع من السجود، بل جعل الاعتدال هناك والجلوس بين السجدتين هنا هو الركن. وبناء على ذلك لما لم يجعل الارتفاع هناك ركنا ولم يجعل الارتفاع هنا ركنا، فإن الأركان تكون بناء على هذا 13، فاكتب بعد قوله والجلوس بين السجدتين اكتب فتكون 13. ما هي التي تكون 13؟ الأركان، الأركان تكون 13. كيف صارت 13؟ لأنه الحجاوي قال، هو المصنف قال في الأول 14 بناء على عد الاعتدال، فلما حذف الاعتدال هنا الذي كان قد حسبه الحجاوي صارت 13. قال لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدة، رواه مسلم. لم يسجد حتى يستوي قاعدة. طيب من أراد أن يبقى يا شباب فليبقى، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف، نريد نكمل بس الأركان. قال والطمأنينة، من كان مشغول أو شيء، من عنده ظرف أو شغل أو شيء من مصالح الأمة الإسلامية فلينصرف لا بأس. قال والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق، لما سبق. الآن ما الدليل على ركنية الطمأنينة؟ يقول ما سبق. ما هو الذي سبق؟ ما هو الذي سبق؟ ها يا شباب، اللي سبق حديث عائشة قبله، قال لم يسلب حتى يستوي، حتى يستوي قاعدة. قال وهي السكون وإن قل، وهي السكون وإن قل. إذا ما ضابط، ما ضابط الطمأنينة؟ السكون وإن قل. فما يكفي فقط ينزل رأسه ويرفع مثلا في الركوع، لا، لابد أن يسكن ولو قليلا. وبعضهم يحده باللفظ، يحده باللفظ يعني بالذكر الذي يقال. فإذا يعني مكث قدر ما يقول سبحان ربي العظيم فهذا هو القدر المجزئ. قال والتشهد الأخير، هذا الركن التاسع، وجلسته يعني جلسة التشهد الأخير كذلك ركن. قوله صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل تحيات لله، الخبر متفق عليه. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في التشهد الأخير، لحديث كعب السابق يعني في آخر صفة الصلاة، كعب يعني كعب بن عجرة، حديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. قالوا الترتيب بين الأركان، هذا الركن الثاني عشر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم. والتسليم، أضف ثلاثة أحرف على قوله التسليم، اكتب التسليم متان، والتسليمتان أضفتان. قال الحديث وختامه التسليم. لماذا قلت لك أضف تان هذه؟ لماذا جعلناها التسليمتان؟ لأن مذهب الحنابلة، لأن مذهب الحنابلة، وهذا من المفردات، وهذا من المفردات، أن التسليمتين ركن في جميع الصلوات، أن التسليمتين ركن في جميع الصلوات، لا يستثنون من ذلك إلا أشياء محدودة، يعني النافلة واحد هذا على خلاف بينهم أيضا، وصلاة الجنازة يقولون تسليمة واحدة، سجود التلاوة، سجود الشكر، أربعة أشياء، واحد محل خلاف بينهم، ثلاثة محل اتفاق. اللي محل خلاف هو النافلة، خلاف في المذهب، ولا الجمهور كلهم يقولون يكفي تسليمة واحدة ويستحب الثانية، وقلنا إيش، وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، هذه كلها يكفي فيها تسليمة واحدة. فجعل تسليمتين ركن في جميع الصلوات، هذا من مفردات الحنابلة، في الجمهور على خلافه. بقي أن تعلم أن جملة هذه الأركان، جملة هذه الأركان المذكورة هنا، يدل عليها، يعني يمكن يستدل عليها جميعا بشيئين: واحد، حديث المسيء صلاته، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال لا أحسن غير هذا في الأخير فعلمني، ثم ذكر الحديث. ثاني، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل هذه الأفعال، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل هذه الأفعال مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. بهذا تم الكلام على ما أردنا كلام عليه في هذا الدرس. نسأل الله تعالى أن يجعل ما تعلمناه وتدارسناه خالصا لوجهه الكريم، موجبا لرضوانه المقيم في جنات النعيم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.